فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: مجموعة من الناس لديهم شركة برأس مال معين، السؤال حفظكم الله، الزكاة في هذه الشركة هل هو على رأس المال أم على الأرباح أم على الكل، ومتى تخرج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. حقيقة تكررت الدروس في المدينة ضمانا للحق، لأنه أيام الحج تتوقف الدروس، وأيام رمضان أيضا في العشر الأواخر توقفت، فطلاب العلم طالبوا بحقهم، وهذا السبب، يعني لأن البعض اشتكى من عدم الدروس في المناطق الأخرى، هذا كله تعويض إن شاء الله عن الانقطاع في الفترة الماضية، وإن شاء الله الأسبوع هذا سيكون الدرس بعد صلاة المغرب يوم الخميس في المدينة أيضا، ويكون يوم الجمعة بعد العصر إكمال لمسائل البيوع، ويوم السبت بعد العصر إن شاء الله يومين مع يوم الجمعة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أخي في الله، ما سألت عنه من الزكاة في الشركات، الأصل في المال إذا ساهم به الإنسان أو تاجر به فإنه يجب عليه إذا حال عليه الحول أن يخرج زكاة الأصل والربح معا. فإذا ابتدأ التجارة في أول محرم ينتظر إلى أول محرم، فهذا المال الذي استقطعه للاستثمار يكون حوله من ابتداء الاستثمار، فإذا ابتدأ الاستثمار بمحرم ينتظر إلى حول كامل، فإذا مضى الحول الكامل نظر إلى جميع المال الموجود عنده من السيولة وغيرها. السيولة مثلا 100,000، وغيرها وهي المعروضات وعروض التجارة يقدرها في يوم الحول كم قيمتها. ومن أهل العلم قال: القيمة العبرة بها بما يبيع، وهذا صحيح، لأنه سعر يوم الحول، فينظر إلى قيمتها يوم الحول بكم تباع، لأنه يملك ذلك. فإذا كان السلعة اشتراها 5 ويوم الحول يبيعها 10، فإنه يزكي 10 ولا يزكي 5، لأنه يملك هذه 10 بقيمة السوق، فينظر إلى قيمة العرض في يوم الحول، ثم يجمع هذه القيمة مع القيمة الموجودة ويزكي الجميع زكاة واحدة. ثم هو بالخيار، إن شاء قام بنفسه بالتزكية بالزكاة بإخراج الزكاة، وإن شاء وكل من يقوم على استثمار المال وقال له: إذا حال الحول فاجمع مالي وأخرج الزكاة، فأنت وكيلي في إخراج الزكاة، مثل توكيل بعض الشركات أن تقوم بزكاة أموال المساهمين وأرباحها، فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.